الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف اليوم الحديث عن ما بقي من المتن الأجرومية، ويتفضل الشيخ طاهر بقراءة المتن، جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في متن الآج الرومية: بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سبق الكلام عن هذا، أنه جيء بها اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وللبركة. قال رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم، هذا أيضا سبق الحديث عنه، وقلنا فيه أن الكلام يشترط فيه النحويون أن يكون الكلام متوفر في 4 شروط. الأول اللفظ، وقلنا باللفظ خرج 4 الدوال، وقلنا المركب خرج به المفرد، وقلنا المفيد خرج به غير المفيد وهو بقية المركبات، خلا التركيب الإسنادي الذي هو المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، وقلنا بالوضع الذي هو الوضع العربي أو أن يكون المتكلم قاصدا له. تفضل يا شيخ، هنا توقفنا. قال رحمه الله تعالى: وأقسامه 3: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب، اللهم ما سهل إلا جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، قال وأقسامه، هنا الضمير يعود على ماذا؟ الكلام. يعود على الكلام. قال 3، من أين جاء بهذا؟ نقول بالتتبع والاستقراء، فإن الأئمة الأعلام نزلوا كما قدمت لكم إلى البوادي، وشافه الأعراب وسمعوا منهم وقيدوا كلامهم، ووجدوا أن الكلام لا يخرج عن إيش؟ عن هذه 3: الاسم والفعل وحرف جاء لمعنى. طيب، طبعا هناك مسألة حقيقة أنا لم أشير إليها، وهو أن استمداد هذا العلم من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا مهم جدا، باتفاق وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح، والذي ذهب إليه ابن مالك وابن هشام، وأيضا من كلام العرب شعرا ونثرا. جيد. طيب، أولى تلك الأقسام، طبعا قوله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذا يريد منه المجموع للجميع، بمعنى يعني ما هو بالضروري أن يجتمع هذه الأقسام 3 في الكلام، بس هو يقول لك أنه أقسام الكلام تنقسم إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف جاء لمعنى. الاسم أيها الإخوة ينقسم إلى 3 أقسام. عندنا اسم ظاهر مثل زيد وخالد وعمر وبقية الأسماء، مكة والمدينة وغيرها، وهناك اسم مضمر كأنا وأنت ونحن وهو إلى آخره، وهناك اسم مبهم كأسماء الإشارة هذا وهذه إلى آخره. أما الفعل أيها الإخوة فهو عبارة عن 3 أقسام أيضا: فعل ماضي كذهب وضرب وقتل، وفعل مضارع كيضرب ويقتل ويلعب، وفعل أمر اضرب واكتب إلى آخره، فهي 3 أقسام. وحرف جاء لمعنى أخرج الحرف الذي جاء لمبنى، وهو الزاي والياء والدال من زيد، وهو التي يبنى بها الاسم، وهنا المراد حروف المعاني كحروف الجزم وحروف النصب وحروف الجر إلى آخره. الحروف أيضا تنقسم إلى 3 من باب تكميل القسمة، يعني هناك حروف مشتركة، والاشتراك يلغي العمل، الاشتراك يلغي العمل، كلما كانت الأداة مشتركة ليست خاصة فإنها لا تعمل. جيد. فالحروف المشترك منها ما يشترك بين الفعل والاسم، وهو هل الاستفهامية والهمزة، تقول هل يقوم زيد، هل يقوم زيد، هنا دخلت على ماذا؟ على الفعل، هل يقوم، وتقول هل زيد عندك، دخلت على إيش؟ فهي مشتركة، ولهذا ليس لها عمل، لأنه الاشتراك يضعف العمل. وأيضا الهمزة تقول أزيد قائم، أيقوم زيد الساعة، دخلت على الفعل، فهي مشتركة. وهناك ما هو خاص بالأسماء، مثل ماذا؟ مثل حروف الجر، والتي سيأتي معنا، حروف الجر خاصة بالأسماء ولهذا عملت فيها الجر. وهناك ما هو خاص بالأفعال، مثل ماذا؟ مثل حروف الجزم الداخلة على الأفعال، على الفعل المضارع، ولهذا تعمل فيه لأنها خاصة. وابن مالك أشار إلى هذا لما قال سواهما الحرف كهل، ما له هل؟ مشترك، كهل وفي، هذا ما له خاص بالأسماء، ولم خاص به بالأفعال. طيب، قال هنا، قال فالاسم يعرف بالخفض، أكمل الشيخ. قال رحمه الله تعالى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. جميل. هنا قال فالاسم قدمه على صاحبيه، لماذا؟ قالوا لأنه أشرف، فهو يدل على المسمى. هذا من وجه. ومن وجه آخر، حين استغنى عن صاحبيه وافتقر صاحبيه إليه تأخر عنه وتقدم عليهما. كيف ذلك؟ الجملة الإسنادية تتكون من اسمين، أليس كذلك؟ فهي تقول محمد جميل، كلا طرفي الجملة اسم، أليس كذلك؟ فاستطعنا أن نبني بالجملة من الاسم، أليس كذلك؟ بينما لا نستطيع أن نبني جملة من الفعلين، من فعلين ولا من حرفين، كذلك إخوة. فلهذا شرف الاسم عليهما لأنه استغنى عنهما في بناء الجملة، فهو مستقل بنفسه، تقول محمد كريم وبكر عزيز، كلا طرفي الجملة إيش؟ أسماء. أما الفعل فإنه يفتقر للاسم، تقول جاء محمد، ولا تستطيع أن تقول جاء جاء. وفي قولك قم متضمن لاسم، أليس كذلك؟ تقديرا، وهكذا. طيب، قال الاسم هنا ذكر له العلامات ولم يذكر له التعريف، لماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه ليس بالضروري في رد يعني المناطق، يقول أحيانا يكون الإشارة أبلغ من التعريف. عندما أقول هذا زيد، هذا أليس هو أدل على زيد من قول حيوان الناطق، أليس كذلك؟ هنا ابن عاج الروم كون المنظومة يعني للمبتدئين، فهي فلا شك أنه الدلالة عن الشيء بعلاماته هو أقرب إلى تصور الذهن من التعريف، ولهذا ذكره، ذكر التعريف. لكن نحن نذكر حقيقة يعني نذكر التعريف جيد في هذا الباب، من باب الفائدة. قلنا الاسم ما تعرفه؟ ما دل، قالوا ما دل على إيش؟ معنى في نفسه. لاحظ، ما دل على معنى في نفسه. زيد يدلنا على الذات المشخصة، زيد قلم يدل على هذا الذي يكتب، أليس كذلك؟ وكرسي وطاولة إلى آخره. قال ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، غير مقترن بزمن. تلاحظ أنه لا تستطيع أن تنتزع من قولك قلم زمن. طيب، أنا أسألكم سؤال الآن حتى ننشط الأذهان. طيب، أمس هذا هل هو اسم ولا فعل ولا حرف؟ ها؟ اسم، أليس كذلك؟ طيب، أليس فيه زمان؟ ولهذا بعض أهل تفضل شيء، هو دل على معنى في نفسه، هو المعنى الذي في نفسه هو الزمن. يعني طيب، هو ليس مقترنا بزمن، وإنما هو أحسنت، معناه هو أحسنت زمن. أحسنت. ولهذا هم يضيفون ماذا؟ قال غير مقترن بزمن، يضيفون هذه وضعا ليخرجون مثل أمس، لأنه أمس مقترن بالزمن بصيغته وليس بوضعه. واضح هذا؟ طيب، إذا قال ما دل على معنى في نفسه، هذا هو القسم الأول هنا، واحد في التعريف، وهذا القسم الثاني في التعريف رقم 2. هذا واضح؟ طيب، أكمل يا شيخ. قال هنا فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. جميل، واحد بالخفض. إذا أول العلامات إيش يا إخوان؟ خلاص هذا كتبتموه؟ طيب، أول علاماته ما هو؟ الخفض. إذا نكتب هنا العلامات حتى بس إيش؟ علامات الاسم، واحد إيش؟ عفواً الخفض، الخفض هذا ما له، ما هو؟ هذا تعبير كوفي، ولهذا مما يدل على أنه الماتن إيش؟ كوفي. وإلا فإن البصريين يعبرون بإيش؟ بالجر، ولهذا ابن مالك قال بالجر والتنوين إلى آخره. إذن الخفض، قوله بالخفض يا إخوة يدخل فيه ثلاثة أمور، وهذا جيد. إذن الخفض وهو الجر، المراد بالخفض طبعاً الكسر في آخر الاسم، جيد، المراد به الكسر. قوله بالخفض يدخل فيه ثلاثة أمور: الخفض بحرف الجر، ما كان مخفوضاً بحرف الجر، وما كان مخفوضاً بالتبعية اللي هو بإيش أو قبل هذا بالإضافة، وأيضاً إيش الثالث؟ ما كان بالتبعية. طيب، وكلها مجموعة في قول الله في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص، واضح؟ هنا جر بحرف الجر، وهنا بالإضافة، وهنا بإيش؟ بالتبعية. واضح هذا؟ طيب، إذن أي كلمة نجدها مخفوضة فهي إيش؟ اسم. أي جملة تقول ذهب محمد إلى السوق، السوق كونها مجرورة هذا فيه دلالة على أنها إيش؟ من قبيل الأسماء، لأن الأفعال لا تخفض، وكذلك الحروف لا تخفض. واضح؟ إذن من خصائص الاسم إيش يا شباب؟ الجر أو الخفض، هو من خصائص الاسم. جيد. اثنين، هاي شيخ ماذا قال؟ بالتنوين. التنوين ما هو تعريفه؟ نون، ها، نون ساكنة تلحق الآخر، ها، لفظا لا خطا لغير توكيد. لاحظ معي هنا، معليش، قوله نون ساكنة أخرج النون إيش؟ المتحركة، في مثل ضيفا للطفيلي، هذا متحرك، نون لكنها متحركة ليست معنا. وقوله تلحق الآخر أخرج ما يلحق إيش؟ الوسط، مثل انكسر، فإن نون هنا ساكنة لكنها ليست في الآخر، ليست هي نون هذا. لفظا لا خطا أخرج أيضا، يعني كما قالوا تنوين الترنم، ولغير توكيد أخرج مثل نصف عن. طيب، هذه النون من خصائص إيش؟ فأي كلمة تجدها إيش؟ منونة فهي اسم قطعا، فهي اسم قطعا. طبعا وهذا لا نحتاجه الآن، لكن نعرف أنه سواء كان التنوين هذا التنوين كما يقال التمكين اللاحق للأسماء المعربة مثل زيد وخالد وبكر، أو كان للتنكير الذي يلحق الأسماء المبنية تقول جاء سيبوي وسيبويه آخر، أو سواء كان المقابلة مثل مسلمات في مقابل النون في جمع مذكر السالم، أو كان للعوض سواء في حرف أو جملة أو كلمة، كقوله تعالى وأنتم حينئذ فإنه عوض عن إذ بلغت الروح الحلقوم، هذه كلها هو من التنوين الذي هو من دلائل إيش؟ من دلائل الاسم. إذن القاعدة أنه ما من كلمة توجد منونة إلا وهي إيش؟ اسم. تلاحظون أن الخفض هنا علامة من أي مكان؟ من الآخر، أليس كذلك؟ وهذه علامة من وين؟ الآخر. من الآخر. إذن هنا علامتان من الآخر. أكمل شيء. قال رحمه الله تعالى ودخول الألف واللام. أحسنت، ودخول إيش؟ الألف واللام. تلاحظون أنه عبر باسمها، قال الألف واللام، وكان الأولى أن يعبر بإيش؟ بجملتها ال، لأنه نحن العادة أنه ما كان على حرفين ينطق بإيش؟ بجملته لا بألفاظه، فيقال ما نقول الهاء واللام في هل، أليس كذلك؟ ولا نقول اللام والميم في لم، وإنما ننطق بجملتها. ولهذا مذهب طائفة من العلماء هو الراجح أن التعبير الأقرب أن نقول ال، ولا شك أن العربية تجنح إلى الاختصار ال. طيب، قال دخول ال والمراد بها ال التعريف، هذه من علامة من إيش؟ علامة الاسم من أوله. أي نعم، من أوله. طب أي اسم يقبل ال فهو إيش؟ فهو اسم، فهو اسم. كتاب تقول إيش؟ الكتاب. الكتاب. وقلم القلم إلى آخره، أي كلمة. طيب، واضح؟ طبعاً قد تصادفك أنت باب الفائدة. طيب، لو قال لك قائل ما تقول في قول الشاعر ولست بالحكم ألترضى حكومته وحكومته، ها، هنا ترضى إيش هذا من أي أنواع الكلام؟ أحسن. وترضى هنا ما إعرابه؟ فعل إيش؟ فعل ماضي. ومع هذا دخلت عليه أل، لكن هذا لا يربكك، بل تعلم أن هذه أل ليس من قبيل الأل التي نتكلم فيها، فهي أل التعريفية. أما هذه فهي أل إيش؟ الموصولية. ولست بالحكم يعني الذي ترضى حكومته، أو قوله من لا يزال على معه يعني على الذي معه، وهكذا. طيب أكمل الشيخ. قال رحمه الله: وحروف الخفض. وحروف الخفض أربعة حروف. إيش الخفض؟ أيضا حروف الجر، أيضا هي من علامات الاسم. فأي اسم دخلت عليه حروف الجر فهو أي كلمة فهو اسم، فهو اسم. طيب قال حروف الجر وهي من تدل على معاني، لكن الأصل في بابها أنها تدل على ابتداء، على الابتداء. جيد، ابتداء. تقول سافرت من الرياض إلى جدة، جيد، فهو يدل على ابتداء الغاية فيها. طيب وإلا هناك السببية مما خطيئاتهم للتبعيض، أكلت من التفاحة، لكن الأصل فيها أن تكون الابتداء. وإلى، وإلى لانتهاء الغاية. تقول سافرت إلى الرياض إلى الليل في في في في صور في في في الصوم. طيب أكمل. وعن، وعن للمجاوزة. تقول رميت السهم عن القوس، يعني حتى جاوز القوس، هذا الأصل فيها. وعلى، وعلى للاستعلاء، وضعت القلم على الطاولة. وفي، وفي للظرفية، وهذه نأتي عليها سريع لأنها لا تشكل عليكم. قال ورب، ورب تدل على التقليل والتكثير. تقول رب كسول نجح، هذا قليل ولا كثير؟ قليل، قليل. ورب أكول شبع بسرعة، هذا كثير ولا قليل؟ قليل، قليل، قليل. قليل. قليل. قليل. طيب طيب تقول مثلا، وتدل أيضا على التكثير، تدل على التكثير. تقول رب مجتهد نجح، هذا يدل على التكثير. طيب قال والباء، والباء تدل على الملاصقة، وتدل الباء على الملاصقة، وقد تدل، وتدل أيضا على السببية. تقول أمسكت بالقلم، وعلى الالتصاق أيضا. قال والكاف، والكاف على التشبيه، زيد كالأسد. واللام، واللام تدل على الاختصاص، الخاتم لزيد يعني خاص به. وحروف القسم، وحروف القسم وهي الثلاثة، أولها الواو، يعني أي كلمة يدخل عليها حرف قسم فهي إيش؟ اسم. ولهذا قال الله تعالى والعصر، إذا سئلت عن العصر من أي أنواع الكلم تقول إيش؟ اسم، بدليل دخول حرف القسم عليه. وأل، وأل أيضا، وأل أيضا، وأيضا الكسرة. أينا. طيب طيب هذا يدل على أنه لا مانع من اجتماع أكثر من علامة. طيب الواو تدخل على من حروف القسم على الظاهر، والله إلى آخره، والله والضحى وإلى آخره. طيب قال والباء، عفوا الباء بعدها، الباء تدخل على الظاهر وعلى المضمر. الظاهر بالله، والمضمر والله بك يا رب لن أشرك بك، هنا عائد على الله سبحانه وتعالى، فدخلت على المضمر. طيب والتاء، والتاء يعني مختصة بلفظ الجلالة، تالله، وربما دخلت على الكعبة، تالكعبة. جيد، وأصلها واو، أصلها واو. طيب تقول ترث، أصلها ورث. طيب هذه، إذن هذه الحروف التي عددناها عليكم بمعانيها هي من خصائص إيش؟ من خصائص الاسم. بقي علامة. طيب إذن العلامات، علامات الاسم إن لم تستطع أن تستبينه من خلال الحد، فإن العلامات أيضا دالة عليه الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الجر. الخفض والتنوين من أوله من آخره، ودخول الألف واللام وحروف الجر من من أوله. طيب أكمل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. جميل. بعد أن عرف لك الاسم ودلك على علاماته، أراد أن يبين لك قسميه، فبدأ بالفعل قبل قبل الحرف، لأنه ولا شك أن الفعل هو يعني أقدم أو قبل الحرف رتبة. الفعل كما عرفنا الاسم نعرفه، فنقول هو دل في اللغة يدل على الحدث، يدل على إيش؟ على الحدث، مجرد الحدث. الفعل أيضا هنا كما قلنا في الاسم ما دل على إيش؟ معنى في نفسه، على معنى. إذن هنا كأنه استمع هو إيش؟ كأنه هذا جنس، هذا القولي، هذا ما دل على معنى جنس يدخل فيه إيش؟ الاسم والفعل، أليس كذلك؟ طيب قولنا في نفسي، ما دل على معنى في نفسي، نعم. قلنا مع اقترانه بإيش؟ بزمن، وهذا يخرج إيش؟ الاسم. هنا يخرج الاسم. إذن الفعل يدلنا على إيش؟ على معنى. أحسنت. وأيضا الزمن جزءا منه، نستطيع إيش؟ أن ننتزع الزمن من الفعل. طيب قال كما هناك عرف الاسم بعلامات، هنا أراد أن يعرف لك الفعل بإيش؟ بعلامات. قال أول علامة إيش؟ قد. طيب قد علامة لماذا من الأفعال؟ الماضي. قد هذه علامة مشتركة ولا بين مشتركة؟ مشتركة بين إيش وإيش؟ الماضي والمضارع. بين الماضي والمضارع. إذا دخلت على الماضي ماذا تفيد؟ التحقيق، قد أفلح المؤمنون، وتفيد التقريب، قد قامت الصلاة، جيد؟ أما إذا دخلت على المضارع فإنها تدل على التقليل والتكثير، كقولي قد ينجح الكسول، قد يرسب المجتهد. وأما إذا دخلت على كلام الله ما يتعلق بصفات الله فإنها تدل على التحقيق، قد يعلم الله المعوقين. هنا علم أو قليل أو كثير، بل علم تحقيقا. طيب الذي يهمنا أن قد من علامات الفعل المضارع وإيش؟ والماضي، هي مشتركة بينهما. لاحظ قوله قد يخرج قد الإسمية. لاحظوا عندنا قد الإسمية طبعا غير مشهورة، لكن من باب الفائدة، من يعرب لي هذه؟ قد من يعرب لي هذه؟ خلاص ما شكلناها. هنا قد الأصل أن قد الفعلية هذه نقول إيش؟ حرف تحقيق مبني على السكون في لا محل له من الإعراب، خلاص. لكن هنا قد بمعنى حسب، وبالتالي هنا قد إيش تكون إعرابها؟ مبتدأ. أين خبرها؟ هذا خبره، وهذا ما له مضاف إليه، كأنه قال حسب زيد درهم، واضح؟ طيب هذا بس من باب يعني تنشيط الذهن. طيب قد اثنين، قال والسين. السين وزائد إيش؟ سوف. هذه خاصة بإيش؟ بالمضارع. ما الفرق بينهما؟ هل لهما عمل في الفعل المضارع؟ نقول لا عمل لهما، لا عمل لهما، لكن هي من خصائص المضارع. فإذا ما وجد السين وسوف فاعلم أن مدخولها إيش؟ فعل مضارع. من حيث المعنى أيهما أكثر تنفيسا؟ سوف، لأن الزيادة في المبنى يدل على الزيادة في المعنى. لكن الذي يهمنا هنا أن تعلم أن السين وسوف من خصائص ومن علامات الفعل المضارع. ثلاثة، قال والتاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة. طيب هذه من خصائص الماضي، تقول ضربت هند جارتها، لعبت مثلا هند بكذا، ضربت، ذهبت إلى آخره، فإن التاء هذه في آخره تدل على أن مدخولها إيش؟ فعل ماضي. إذن هو ذكر لك، أريد منكم من يعني في ملاحظة، هنا ذكر لك علامة مشتركة بين إيش؟ الماضي والمضارع، وذكر لك علامة خاصة بإيش؟ مضارع، وعلامة خاصة بإيش؟ الماضي. ما الذي ترونه عندكم ملاحظة على الماتن؟ فعل الأمر. أينه؟ فعل الأمر، لأن ابن آج الروم كوفي، فأهل الكوفة عندهم الأفعال فقط إيش؟ اثنان، وأما الأمر فهو منتزع ومقتطع من المضارع. فإن الأصل، هم يقولون أنه الفعل الأمر ما هو أصله؟ أصله لتضرب، خلاص؟ لاحظ معي، هو لتضرب. قالوا حذفوا لام هذه لام الأمر حذفت اعتباطا يعني لغير علة. جيد. ثم بقيت الكلمة إيش؟ تضرب. قالوا فحتى لا تلتبس هذه الكلمة بتضرب فعل المضارع عند الوقف، عند الوقف ما ندري هل هذا مضارع ولا أمر، فقالوا نحذف إيش هذه التاء، فوقعوا في مشكلة. قالوا الضاد إيش بها؟ ساكنة ولا يبدأ بساكن، فقالوا نشتري بإيش همزة وصل حتى نبدأ، فصارت إيش؟ اضرب. طبعا هذا فيه تكلف ولا ما فيه تكلف؟ ابن هشام في أوضح المسالك يقول هذا فيه تكلف. ابن هشام لما عرض لهذا يقول هذا فيه تكلف بعيد، والأقرب من ذلك أن نقول أن الفعل الأمر هو مستقل بذاته، وأنه يعني على قولهم هذا فعل المضارع معرب ولا مبني؟ معرب. فعل الأمر معرب عندهم على هذا، بينما عند على قول البصريين الذي نحن عليه هو إيش؟ مبني. هو مبني، ونحن نمشي وسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك يعني وذكر فعل الأمر بعد ذلك. ما علامة الأمر يا شباب؟ طيب هو يقول لك إيش؟ يقول لك أن الأمر هذا هو منتزع من إيش؟ من المضارع. كيف يا جماعة المنتزع من المضارع؟ قال أصل اضرب أصله إيش؟ لتضرب. حين تقوم بإعرابه أنت تقول هذه لام الأمر والفعل إيش؟ تضرب. إيش به؟ مضارع. لكن ما إعرابه؟ مجزوم. بإيش؟ بالسكون. أحسن. هم يقولون أصله لتضرب، ماذا صنعتم به؟ قالوا حذفنا اللام فبقي تضرب، وحتى لا يلتبس بالمضارع تضرب في حال الوقف فقالوا نحذف التاء، فلما حذفوا التاء بقي هنا إيش؟ الضاد ساكنة لتض ولا يبدأ عندنا بإيش؟ بساكن، وبالتالي جاءوا بهمزة الوصل حتى يتوصلون بالنطق بالساكن، فقالوا اضرب. وضحت؟ طيب طيب نقول ما علامة الأمر؟ قلنا علامته الأولى دلالته على الطلب، هو دال على الطلب، يضرب اكتب ترى أن صيغته دالة على الطلب. اثنين قبوله لياء المخاطبة اضربي، ولنون التوكيد اضربن. جيد. إذن هذا هو علامة إيش؟ الأمر. واضح هذا؟ واضح. ولهذا من باب تلطيف الجو ابن في الملحة الحريري يقول وين أردت قسمتها الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. طيب هات يا شيخ اللي بعده. قال رحمه الله تعالى والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. جميل. حين بين لك المؤلف رحمه الله الاسم وميز لك علاماته علاماته من أجل أن تتوصل إليه، وثنى بالفعل وبين لك علاماته، ثلث بإيش؟ بالحرف. فقال لك الحرف وهو في اللغة الجانب والطرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف. طيب الحرف هذا بمعناها اللغوي الجانب والطرف، وأما في اصطلاح هو ما إيش؟ دل على معنى. ما لا يدل على معنى. ما لا يدل على معنى في نفسه. جيد. على معنى في نفسه. جيد. ولا يدل على معنى مستقلا في نفسه إلا إذا أدرجته في السياق، تقول في هل يدلك على معنى يعني تاما؟ أبدا. نعم هو للظرفية، لكنه لا تظهر فيه الظرفية إلا إذا جاء في السياق. فقلت مثلا سافرت في الليل، هنا استبان لك معناها. جيد. وهذا هو معناه ما لا يدل على معنى في نفسه، في نفسه حين ينفرد لا يدل على معنى، بينما إذا ما أدرجته في السياق استبان لك معناه. تبدأ تتبين السببية في من، أو الظرفية في أو العلو في أول إلى آخره. طيب قال لك ما لا يدل على معنى في نفسه، إيش كان قال؟ هو قال الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم. جميل جميل. هذا من عندنا يعني. طيب هذا لأنه العادة أنه ما يعرف. إذا قال علامته عفوا العلامة ما هي؟ قال لا ما لا يصلح معه يا سلام. دليل الاسم ولا دليل الفعل. فيقول لك هو يقول جئت بعلامات الاسم فقم بتطبيقها على الذي أمامك هذا، فإن قبل علامات الاسم فهو اسم، فإن لم يقبل فجئ بعلامات الفعل فطبقها، فإن لم تصلح فإن صلحت فهو فعل، وإن لم تصلح فهو إيش؟ حرف. إذن تلاحظون أن العلامة الحرف علامة عدمية. أحسنت، عدمية، علامة إيش؟ عدمية. كأنك يعني كما قيل جئت بثلاثة أثواب، فعلمت الأول بالأحمر، ثم علمت الثاني بالأخضر، ثم جعلت الثالث بدون علامة، فكان ترك العلامة له علامة. جيد؟ ولهذا ابن مالك ترى يمثل بمثال أظرف من هذا، يقول الخاء والجيم والحاء، فتجعل الخاء الفوق الحاء النقطة الفوقية هذه دلالة على إيش؟ على الخاء، والنقطة التحتية دلالة على، فتركك للحاء بلا نقطة هو نقط تعريف له. واضح؟ ولهذا ابن الحريري يقول إيش تذكرون كلام الحريري في هذا؟ والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. جعل الله إياكم من أهل العلم. طيب خلاص كذا اكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. طبعا ثم التفاصيل لكن نعرض عنها لأنه لا فائدة كبيرة منها الآن. تفضل يا شيخ. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب الإعراب يا شباب، الإعراب يا شباب ما له؟ الإعراب من حيث المعنى اللغوي يدل على التغيير. كم تنبقي؟ خمسة الآن الساعة، باقي نصف ساعة. طيب يلا الله يبارك. الإعراب يدل على التغيير، ومنه أعربت بطن الناقة، أو أعرب بطن الناقة، يعني إيش؟ تغير. وتقول هذه امرأة عروب، يعني ما معنى عروب؟ حسناء، يعني يدل على الحسن، ويدل على الإبانة. تقول أعربت ما في نفسي، يعني إيش؟ أبنت. وهذا المعنى اللغوي موافق أيضا لمعنى الإعراب الاصطلاحي، فالإعراب تغيير في أواخر الكلم وسيأتي معنا، وهو أيضا عندما تعرب كلامك فإنك تظهره بالمظهر الحسن وتجوده. وكذلك المعنى الثالث، إيش قلنا المعنى الثالث؟ تبينه، فإن الإعراب فرع المعنى، ولهذا هو يظهر لك. وحين تأتي بالجملة غير معربة غير مشكولة لا تدري أيهم الفاعل وأيهم إيش المفعول. طيب قال الإعراب تغيير، قال إيش عندك؟ تغيير وأواخر الكلم، أو تغيير خرج إيش؟ البناء. البناء، جيد. قال أواخر، ها؟ أين؟ طيب أواخر أخرج إيش؟ أخرج الأوائل، نعم أخرج الأوائل، وإيش؟ وإيش؟ والأواسط، ها؟ طيب هذه أخرجها، لأن هذه عمل من؟ الصرف. عمل الصرفي، هذه عمل الصرفي. هل عمل الصرفي يكون في الأخير؟ نعم، لكن ليس أصالة كالتقاء الساكنين. قال تغيير أواخر إيش؟ الكلم. طيب الكلم بعدين؟ لاختلاف العوامل. قال لاختلاف العوامل الداخلة عليه. أخرج إيش؟ لاختلاف إيش؟ اللهجات. اللهجات. عندما أقول جاء جئت حيث، ولي أن أقول إيش؟ حيث، ولي أن أقول حيثي، ولي أن أقول حوث بالإشباع. هذا الاختلاف هو في الأخير، ولكنه لا من أجل اختلاف العوامل، وإنما من أجل اختلاف لهجات القبائل. قال لاختلاف العوامل إيش؟ الداخلة عليه. الداخلة عليه. لفظا أو تقديرا. ممتاز، سنأتي هذا. طيب قوله لفظا فيما كان آخره صحيحا، مثل خالد، تقول جاء خالد، ورأيت خالدا، ومررت بخالد. هذا التغيير من الرفع إلى النصب إلى الجر، ما الذي أحدثه؟ في اللفظ. العوامل. نعم العوامل. العوامل. فلما كان مطلوب جاء فاعلا جئنا له بإيش؟ الرفع. ولما كان مطلوب الفعل قد يعني استتم له الفاعل وبقي له مفعول، ولما كان مطلوب حرف الجر اسم المجرور جئنا به مجرورا. إذا نلاحظ إذا طبقنا تغيير دن دن دن هذا تغيير. طيب أواخر كما تلاحظون الكلم لاختلاف العوامل، العامل الأول فعل، العامل الثاني فعل استكمل مرفوعه وبقي له المفعول به، والعامل الثالث حرف الجر. لفظا فيما كان آخره صحيحا مثل خالد وبكر وزيد وإلى آخره، تقديرا ما كان آخره حرف علة، كأن تقول مثلا جاء الفتى ها ورأيت الفتى ومررت بالفتى، هل تغير آخره؟ لا لم يتغير، أليس كذلك؟ لكن هنا التغير نسميه تغير إيش؟ تقديري. وبالتالي عندما نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة إيش؟ قدر. منع من ظهورها التعذر. التعذر. وحين يكون القاضي يكون منع من ظهورها الثقل، أليس كذلك؟ واضح؟ واضح هذا؟ طيب طيب هات أعطوني إيش اللي بعد يا شيخ؟ إيش قال؟ قال وأقسامه أربعة. نعم أقسامه ماذا؟ الإعراب. أقسام الإعراب هات. رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. طيب وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب فإنه بالرفع والنصب ثم الجر والجزم. طبعا هنا قال لك كما دائما عادته في التقسيم أن الإعراب عندنا كم؟ أربعة. أربعة، رفع إيش؟ نصب. نصب خفض جر، خلينا عشان يكون أوضح، بعدين جزم. قال لك أن هذا هذان مشتركان بين إيش؟ الاسم والفعل. تقول تقول زيد لن يلعب. طيب رأيت أو تقول عفوا تقول يقوم يقوم ها خالد ورأيت بكرا. لاحظ معي هنا زيد أليس اسم؟ دخل عليه المرفوع أليس كذلك؟ ويلعب إيش؟ فعل. فعل دخل عليه المنصوب. في المثال الثاني فعل دخل عليه المرفوع، جيد، وهنا الاسم دخل عليه بكر أيضا إيش؟ المنصوب. فدل على أن الرفع يدخل الاسم أليس كذلك؟ تقول زيد يدخل الاسم، وتقول إن زيدا، فدخل فيه الرفع دخل هنا في الاسم، والنصب أيضا دخل في إيش؟ في الاسم. والفعل تقول يقوم هذا إيش؟ فعل مرفوع، وتقول لن يقوم فعل إيش؟ منصوب. فدل على أن الرفع والنصب يدخلان على الاسم وإيش؟ والفعل يدخلان. ولهذا ابن مالك يقول والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، فدخل عليهما. أما الجر فإنه خاص بإيش؟ بالاسم. من خصائص الاسم قلنا لكم من خصائص الاسم قلنا دخول حروف الجر والخفض، أليس كذلك؟ فالاسم تقول هنا تقول بالسوق ذهب زيد إلى المطعم وهكذا، فإن الجر من خصائص الاسم ولا يدخل فين؟ ولا يدخل في الفعل. وأما الفعل فإنه الخاص به ماذا؟ جزم. الجزم. لن يلع عفوا كأن تقول أكتب أو لم يكتب إلى آخره. ولهذا قال ابن مالك والجر يختص بالأسماء والفعل والجزم بالفعل بلم تراي. إذن تحصل من هذا أنواع الإعراب عندنا رفع يدخل على الاسم والفعل، والنصب يدخل على الاسم والفعل، والجر خاص بالأسماء، والجزم خاص بإيش؟ بالأفعال. والجر خاص بالأفعال. طيب أنا سأعطيكم فائدة أيضا هنا يعني جاءت لنا لم تأتي معنا من باب التنشيط. عندما أقول أكرمني زيد، من يعرب؟ تفضل. أكمل. فعل ماض مبني على، لأنه حنا قلنا الفعل لا مدخل للكسر عليه. أحسنت، مبني على الفتح. طيب مبني على، أيوه على. طيب النون للوقاية. أحسنت، هذا الذي أريد أن أقوله. لماذا جعلناها أدخلناها لتقي الفعل عن الكسر؟ لماذا؟ ها؟ أحسنت، هذا هو. لما كان الكسر الجر من علامات الاسم ولا مدخل له على الفعل، جئنا بالنون هذه حتى تستنقذه من الكسر، لأنه لا يقبل. جئنا نون الوقاية لتقيه من الكسر الذي هو لا يدخله بحال من الأحوال. هذا الذي أردته، وضح هذا؟ يعني لو كان بدون نون يصير أكرمي، يعني إيه نعم. مكسور، أي مكسور. فجاء هذا حتى لا يخرم القاعدة، يعني إلا في التعجب ما أفقرني، عندهم خلاف فيها. طيب من باب الفائدة لإكمالها، الياء هذه ما إعرابها؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب. نصب مفعول نصب. أحسنت، وهذا زيد هو الفاعل. هذا واضح. هات الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. جميل. للرفع أربع علامات. هات. الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. فالضم، فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في الساكن في الساكن بالتسكين أو كذا. أيوة أكمل. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة طيب. مواضع. جميل. إذن هنا بين لك علامات الرفع. قال لك علامات الرفع كم عندنا علامة؟ أربع علامات. أولها الضمة. هذه إيش؟ أصلية أو لا؟ أصلية. ثم الواو نائبة عنها، إيش؟ تنوب عنها. إيه؟ ثم الألف تنوب عنها. ثم النون تنوب عنها. إذن هذه بالأصالة، وهذه إيش؟ بالنيابة. نيابة. قال لك: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. هات الأول. في الاسم المفرد. الاسم المفرد، مرادهم بالاسم المفرد هو ما ليس بمثنى ولا مجموع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال الاسم المفرد وأطلق، ولم يقل الاسم المفرد المنصرف. إذن يدخل علينا يدخل فينا المنصرف وغير المنصرف. مثل المنصرف مثل ماذا؟ مثل خالد. غير المنصرف مثل ماذا؟ مثل أحمد. كلها داخلة معنا. هذا اسم مفرد بإطلاق. فيقول لك أن الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، رفعه بماذا؟ بالضمة. تقول: جاء إيش؟ أحمد. وتقول: جاء خالد. فكلها الرفع فيها ليش؟ ضم. الثاني. قال: وجمع التكسير. جمع التكسير أطلقه، ولم يقل إيش؟ لم يقل المنصرف وغير المنصرف. إذا يدخل معنا المنصرف وغير المنصرف، صيغة منتهى الجمع تدخل معنا. قال: جمع التكسير وهو ما لم يسلم فيه إيش؟ المفرد. لنخرج إيش؟ جمع المذكر السالم وكذلك المؤنث. طيب، قال: جمع التكسير ما لم يسلم فيه المفرد. طبعا فيه ستة تغييرات، لكن قبل هذا نقول: جمع التكسير رفعه بماذا؟ بالضم. تقول: هذه مساجد. لاحظ مرفوع بإيش؟ إشارة. مساجد خبر مرفوع على مترفع الضمة. جيد. وهكذا من جمع التكسير يرفع بالضمة، سواء كان منصرفا أو لم يكن منصرفا. جيد. كأن تقول مثلا: جاء العلماء. لاحظ مع العلماء هنا منصرف، ومع هذا مرفوع بالضمة. طبعا أنتم لكم أن تعودون وتعرفون جمع التكسير، في بعضه يكون فيه زيادة، التكسير يكون زيادة، مثل صن وصنوان. لاحظ صن هنا صنوان، جمع التكسير صنوان هذا بالزيادة، أليس كذلك؟ طيب تخم وتخمة بإيش؟ تخم وتخمة واحد، تخم إيش؟ بالنقص. وأسد وأسد بالحركة، بالحركة، أليس كذلك؟ وبقية التغييرات ما أريد أن يعني أن نعرض يعني نأتي عليها جميعا، لكن كرجل ورجال، رجل ورجال هنا أيضا يعني فيها غلام وغلمان يقولون هنا بالزيادة وبالشكل وكذا، هي ستة تغييرات لكن يعني واضحة عندكم، مرة تكون بالزيادة صن وصنوان، مرة تكون بالنقص تخم وتخمة، مرة بالشكل أسد وأسد، مرة تكون رجل ورجال تكون بالشكل وإيش والزيادة، ومرة تكون غلام وغلمان تكون أيضا هنا بالزيادة والشكل، والتي قبلها بالزيادة والنقص وهكذا. طيب هذا جمع التكسير الذي هم من هنا أن الضمة تكون علامة في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، وكذلك في جمع التكسير منصرفا وغير منصرف. ثلاثة، قال وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ما تعرفه؟ قالوا لا، قالوا ما دل على الجمع بإيش؟ بزيادة ألف وتاء مزيدتين، واضح؟ ما دل على الجمع بزيادة ألف وتاء إيش؟ مزيدتان، فخرج مثل قضاء. لاحظ قضاء هنا أليس آخرها ألف وتاء؟ بلى. هي من أي الأنواع؟ جمع تكسير. طيب لو قال لك أحدهم كيف جمع تكسير وآخرها ألف وتاء؟ نقول هنا التاء زائدة لكن الألف لا، أصلية. أصلها قضية، قضية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، مثل قال أصلها قولة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا صارت قال، هذا جانب إيش؟ صرف. لكن الذي يهم من هنا قضاء، أصلها قضية، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، هذه قاعدة عند الصرفيين. إذا تقول له أن الألف هنا إيش؟ أصلية وليس زائدة. طيب لو قال لك واحد صوت، إيش جمعه؟ أصوات. أصوات من أي الأنواع؟ تكسير. تكسير. طيب لو قال لك يا أخي آخر ألف وتاء، تقول له التاء ما لها؟ أحسن، أصلها صوت وأبيت وأبيات إلى آخره، واضح هذه؟ طيب الذي يهمنا هنا أن جمع المؤنث السالم مثل مسلمات، هذه المسلمات مثلا، المسلمات، أو تقول جاء المسلمات. ها؟ نعم؟ جاءت المسلمات مثلا، جيد؟ جاءت المسلمات، كان المسلمات يحببن الخير مثلا، فإنها تكون مرفوعة بإيش؟ بالضمة. الرابع، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. جميل، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء مثل إيش؟ يضرب، يكتب، فإنه يرفع بإيش؟ بالضم. لتجرده عن الناصب والجازم يرفع بإيش؟ بالضم. قال الذي لم يتصل بآخره شيء، فلو اتصل به نون النسوة صار يبنى على إيش؟ على السكون. السكون. تقول يضربنا النسوة يضربنا، ولو اتصلت به نون التوكيد المباشرة يبنى على الفتح. على الفتح. الرجال يجتهدنا، يجتهدن لو كانت من الأفعال الخمسة، أو الرجل يجتهدن في العمل، فإذا دخلت عليه نون التوكيد صار مبنيا على إيش؟ على الفتح. فهو يقول لك الفعل المضارع الذي لم يتصل به نون النسوة فيبنى على السكون، ولا نون التوكيد، نون التوكيد فيبنى على الفتح، فإنه يرفع بماذا؟ يرفع بالضم حين تجرده من الناصب والجازم. أكمل. قال رحمه الله تعالى وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، هات، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم هو ما سلم إيش؟ مفرده، ما سلم إيش؟ مفرده، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، ويا ونون في حالة النصب والجر، جيد؟ طبعا بعض في تعرف يعني بعضهم يزيد أغنى عن المتعاطف المتعاطفات إلى آخره، لكن هذا هو تعريفه، هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في واو ونون في حال الرفع ويا ونون في حال النصب. فإن هذا النوع من الكلم وهو جمع مذكر السالم حين يكون كذلك فإنه يرفع بماذا؟ بالواو. تقول جاء المسلمون مرفوع علامة رفعه، فاعل مرفوع علامة رفعه إيش؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. وارفع بواو وبيا اجرر وانصبي جميع مسلم، يعني كما قال ابن مالك. إذن نقول انه الفعل جمع المذكر السالم يرفع بايش؟ يرفع بالواو. هذا واضح. طبعا ما نريد ان ندخل في ما الذي يجمع جمع المذكر السالم، لانه هذا في في في ربما مرحله متقدمه، لكن هو ما يجمع جمع المذكر السالم الا ما كان جامدا او صفه. خلاص، تقولون جامد لمذكر، عاقل خالي من تاء التأنيث إلى آخره، صفة لعاقل خالي من تاء التأنيث، مثل مثلا عامر هنا، ومثل هنا أيضا تقول مسلم صفة، وهكذا لمذكر، لمذكر خالي من تاء التأنيث وخالي من تاء التأنيث خالي من التركيب إلى آخر لهم. لكن الذي يهمنا ها هنا هو أن نعرف أن جمع المذكر السالم والذي هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حال الرفع وياء ونون في حال النصب والجر أنه يرفع بيش؟ يرفع بالواو. واضح هذا؟ طيب، هناك ملحقات الجمع مذكر السالم، كلما تخلف شرط في التعريف فإننا نلحق مثل أولو وعالمون، ومن يذكرنا بأبيات ابن مالك؟ ها؟ وارفع بواو وانصب، وارفع بواو وبي يجرر وانصبي سالمة جمع عامر ومذنبي وشبه ذيني وبي عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ألحق ومثل ذا ومثل حين يطرد ذا الباب وهو عندهم كثير منجلي. لكن المهم الذي يهمنا أن هناك ملحقات ليش؟ لجمع مذكر السالم. هذه الملحقات إذا تخلف فيها شرط من شروط التعريف فإننا نلحق، مثل أولو ألحقناه بجمع مذكر سالم. لما؟ لأن لام الفردة لها من يعني من لفظها. طيب اثنين إيش؟ قال وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. عفوا، الأسماء الخمسة، نعم الأسماء إيش؟ الخمسة، هذه هي الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة التي تلاها علينا الشيخ هي أيضا ترفع بإيش؟ بالواو. قال إيش؟ ترفع بالواو، وهي إيش الأسماء؟ أبوك، أبوك وأخوك. فتقول جاء إيش؟ أبوك نعم هذا هو جاء أبو، هذا أخوك. طيب هل هي هكذا بلا قيد ولا شرط؟ لها شروط، والشروط هذه متضمنة للأمثلة، هو لم يذكرها لكن ضمنها الأمثلة. تجد أن الشرط الأول أنها مكبرة، لاحظ هنا إيش؟ الشرط الأول أنها إيش؟ مكبرة. فلو كانت مصغرة أعربت بالحركات، تقول هذا ها أبي، خلاص هذا أبي، وتقول مثلا رأيت إيش؟ أبين، ومررت بأبين بإيش؟ بحركات. واضح؟ اثنين، الشرط الأول قلنا إيش؟ مكبرة، الشرط الأول أن تكون مكبرة. الشرط الثاني الذي نستنبطه هنا أن تكون إيش؟ مضافة. طيب لو كانت غير مضافة، قال هذا أب كريم، صار أب هنا إيش؟ خبر مرفوع على مترفعه، ورأيت ها ورأيت أيضا أبا، ومررت بأب. خلاص، واضح؟ طيب إذن هذا شرط مهم جدا. ثلاثة، أن تكون مضافة إلى، تكون مضافة، وأن تكون مضافة لغيرها المتكلم. فلو أضيفت إليها المتكلم فقلت مثلا هذا أبي، من يعرب؟ ها تفضل. شيء أحسنت، أحسنت، جميل. أحسنت، أحسنت. إذن هنا نقول أن هنا أب، الأب هنا خبر لهذا ولكنه مرفوع بضمة إيش؟ مقدرة، منع من ظهورها استغلال المحل. ما هو المحل هنا؟ الباء، اشتغل بماذا؟ بحركة المناسبة، لأنه الياء ما الذي يناسبها؟ الكسر. واضح؟ إذن هنا أعرب بالحركات ولا بالحروف؟ بالحركات، لأننا أضفناه الياء المتكلم. إذن لا بد أن يكون مكبرا وأن يكون مضافا ولغير ياء المتكلم. والشرط الرابع أن تكون فم هذه فو خالية من الميم، خلاص خالية من إيه؟ من الميم. فلو كان الميم فيها فإنها تعرب بإيش؟ بالحركات. تقول هذا فم خبر خبر مرفوع على مترفع إيش؟ الضم. جيد. ورأيت فمن فمك، فمك مثلا، جميل إلى آخره. لكن لا بد الميم أن تكون خالية، خالي من الميم حتى نعربها. نقول هذا يا أبتي أدرك فاها سقط فوها، ما اللي بفيها هنا تعرب إعراب إيش؟ لأن فيها خالية من الميم. والأخيرة أن تكون ذو بمعنى، بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. تقول جاء ذو علم، يعني إيش؟ صاحب. ورأيت ذا علم ومررت بذي علم. لكن هنا الذي يهمنا أن الواو تكون علامة الرفع جمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حال الرفع وياء ونون في حال النصب والجر، يرفع بالواو هو وما يلحق به من هذا القبيل. وأن الباب الثاني هو الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك إلى آخره، أيضا ترفع بالواو كما قدمنا. طيب هات اللي بعده. ذو صاحب. ها؟ ما فهمت. المعنى الآخر اللي ذو، أنت قلت أن شرطان. أن تكون صاحب. أن تكون ليس ذو الطائية. وبئر ذو حفرت وذو طويت. يعني وبئر الذي. هنا ليس التي معنا، وهنا موصولية. كما قالوا ذو الطائية. هذه ليست معنا موصولة، نعاملها معاملة الموصولات، معاملة الذي. طبعا الأقرب فيها معاملة ما ومن وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء ذكر. هذا ابن مالك يقول وما ومن ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وذو عند طيء شهر. طيب هات يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. يا سلام. واحد تثنية الأسماء اللي هو إيش؟ المثنى، وهو ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون في حال الرفع وياء ونون في حال النصب والجر. النصب والجر. أنا في مسألة مهمة جدا، كيف نفرق بين مسلمين ومسلمين؟ مسلمين ومسلمين، ها؟ بضبط إيش؟ النون. قال ابن مالك إيش؟ ونون مجموع وما هذا الحرير يا آسف، ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بنصري بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. جيد؟ يعني تقول النون في ونون مجموع، نون المثنى ما لها؟ مكسورة. ونون الجمع مفتوحة، ونونه مفتوحة تذكره، يعني نون إيش؟ الجمع. وبهذا تفرق نون الجمع مفتوحة ونون المثنى مكسورة. طيب المثنى هنا قلنا ما دل على اثنين، ما دل على اثنين وعطفي، يعني وعطفي أيضا اثنين واحد، يعني على اثنين واحد على واحد، يعني وعطف اثنين. جيد. بزيادة ألف ونون في حال الرفع وياء ونون في حال إيش؟ النصب والجر. طيب أغنى عن متعاطفين، هنا أغنى عن متعاطفين، بدل ما أقول جاء زيد وزيد أقول جاء الزيدين. ها واضح؟ هذا هو. والملحق به كم؟ ما الملحقات؟ طبعا هنا المثنى يرفع بماذا؟ تقول جاء إيش؟ أخواك. جاء إيش؟ أخواك. ولهذا أنا من الشروط أنا قلت لكم أن تكون أيضا من الشروط عبا أغفلت أن تكون مفردة. أي مهمة جدا أن تكون مفردة. فلو ثنيت صارت تعرب بإعراب المثنى. أو تقول جاء الطالبان. هنا الطالبان فاعل مفعول علامة رفعه الألف، لأن الألف وحين تعربها تقول فاعل مفعول علامة ألف نيابة عن إيش؟ عن الضمة، وهذا ما نسيناه. دائما تقول الواو نيابة عن الضمة، الألف نيابة عن الضمة، النون نيابة، ولكن إذا ذكرت الضمة فهي الأصل فلا يحتاج إلى تعليل. واضح؟ طيب هنا مسألة مهمة نذكرها، الملحق بالمثنى جيد لقلته نذكره، بخلاف الملحق للجمع ذكر سالم يحتاج له حقيقة لما نتناول القطر ولا كتب متقدمة، ممكن نذكر هذه الملحقات وما هي الشروط التي اختلت لإلحاقها بجمع مذكر السالم. لكن هنا يلحق بالمثنى إيش يا شباب؟ اثنان وإيش؟ واثنتان بلا قيد ولا شرط. قالوا ألحقناها بها لأنه لا مفرد لها، إثن هذا ليس مفرد اثنان، وإنما ليس لا مفرد لها، ولهذا ألحقوها بإيش؟ فتعرب بإعراب المثنى. أما كلا وكلتا فإن تعرب وتلحق بإعراب المثنى إذا إيش؟ أضيفت إلى الضمائر، إلى الضمير، إذا أضيفت إلى الضمير. جيد؟ وارفع بواو وانصب إيش هذاك الحريري ماذا يقول؟ الله المستعان. طيب حتى يأتي هذا، هذه لابد أن تضيف إلى إيش؟ إلى الضمير. طيب أريد منكم من يعرف هذا، لو قلت لك جاء الطالبان كلاهما، جاء كلا الطالبين، من يعرب الأول والثاني؟ هاي شباب الأول من يعربه؟ لا نريد غيرك شيخ، تفضل أنت تفضل. جاء الأول جاء الطالبان، فعل ماضي من الفتح، الطالبان الألف نيابة عن، أحسن، كلاهما بدل أو توكيد، هو توكيد وليس بدلا، هنا توكيد. وتوكيد إيش؟ أكمل، توكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الألف، الألف لأنه مثنى. هذا واضح؟ لأنه ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى. طيب في الثاني، في الثاني من يعرب الشيخ؟ ها تفضل، بس لا تعرف تفصيل كذا عشان جيد ما شاء الله في مبنى الفتح. كلا مرفوع علامة رفعه الألف، لأن قلنا حتى نعربه بالألف الشرط ماذا؟ أن نضيفها إلى الضمير. هنا ما أضيفت إلى الضمير، المقدرة منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف، والطالبين مضاف إليه مجرور على جره لأنه مثنى. واضح هذا؟ طيب الحمد لله. الأخير عشان نختم اليوم، قال وارفع بواو وانصبن بالألف، ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن. وأن هذا ليش ابنها؟ لا هذه عدت في الأسماء الخمسة. طيب فاتت علي هذه. طيب هات. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. وفي الفعل أيوه، في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. يا سلام، اللي يسميه نحن إيش؟ الأمثال الخمسة، الأمثال الخمسة، سواء كان للخطاب أو للغيبة. تعملون ويعملون، تعملان ويعملان، تعملين. جيد؟ يا المخاطبة تعملين، أو واو الجماعة تعملون ويعملون حضورا وغيبة، أو ألف الاثنين يعملان وتعملان. هذه الأمثال الخمسة، الأفعال الخمسة، رفعها بماذا؟ بثبوت النون. ولهذا نقول الطلاب يكتبون ها الدرس. الطلاب ايش اعراب يا شباب؟ يكتبون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. جيد. الواو هذه ما لها؟ فاعل. احسنت. والدرس مفعول به. واضح هذا؟ وجملة يكتبون هذه ما لها؟ خبر الطلاب. واضح؟ بقي ما بقي شيء خلاص. الله انجزنا اليوم الحمد لله. طيب ايش بقي فيه؟ كم بقي عندنا وقت؟ اي في وقت. هات اكمل اكمل. معليش انا مسرع ولهذا يعني الله المستعان. يلا هات. قال رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات. الفتحة بالالف يرفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك واثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف لي في جميع الالف نصبا وجرا بعد فتح قد الف. هذه التي كتب المثنى. طيب هات الشيخ. قال رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. طيب من كذا يلخص لي علامات الرفع؟ يعددها لي: واحد، اثنين، لا اثنين، أصالة اثنين، الواو والألف والنون. الضمة تكون في ماذا؟ الباب الأول الاسم المفرد، والمقصود بالمفرد الذي هو ليس مثنى ولا مجموع. طيب اثنين جمع التكسير الذي لم يسلم فيه مفرده سواء كان منصرفا أو غير منصرف. ثلاثة جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف ونون في ألف وتاء في آخره. أربعة فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. بعدها الواو في ماذا يكون؟ جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في واو ونون إلى آخره. الأسماء الخمسة أحسنتم، وشروطها واضحة. ممتاز. مفردة مكبرة غير مضافة إلى غير المتكلم، الفو خالية من الميم وذو بمعنى صاحب. بعدها الألف فيش في المثنى، جيد، ما دل على اثنين أليس كذلك، وما ألحق به طبعا. بقي عندنا النون، ها ثبوت النون قلنا في الفعل المضارع إيش اللي هي الأمثال الخمسة. واضح هذا؟ الحمد لله. هات يا شيخ. نقف. طيب خلاص أنا ظننت اللي يقول. طيب هو سيأتي إن شاء الله، سنراجع هذا بعد ذلك، ما في بأس. طيب جميل. إن شاء الله ما عندكم سؤال؟ إذا في سؤال نجيب عليه. تفضلي. الأمثال الخمسة أو الأفعال الخمسة، ما أدري ما الأصوب فيها. والله هم كلا المصطلحين مستعملان يعني كلاهما، فبعض الشراح وبعض أئمة اللغة يقول الأمثال الخمسة وبعضهم يقول الأفعال الخمسة، وإلا هي من حيث الحقيقة هي أفعال، هي أفعال، ولكن لما التزمت صوره معينه صارت مثل الامثال صور، يعني واو الجماعه والف الاثنين ويا المخاطبه في حال الغيبه وفي حال الحضور، اي والحكم واحد يعني. طيب تفضل. هو اللفظ كلا وكلتا، هذا هو اللفظ، وليس كل، لان كل هناك من صيغ من الفاظ الجمع، ولا لا يا شيخ؟ تقول كل من الفاظ العموم، جيد، هذه ليست معنا وليست مقصوده هنا، انما المقصود هناك كلا، فان ملحق بالمثنى لانها لا تنطبق عليها شروط المثنى، ولهذا الحق هي داله على اثنين، جيد، ولكن تجد ان هنا غير لا ليس لها مفرد، جيد، كلا، لكن لا يلحقونها بالمثنى الا بالشرط الذي ذكرته لكم، أن تكون إيش؟ كلتا الجنتين كذا؟ إيش هنا؟ ملحق بالمثنى ولا غير ملحق؟ غير ملحق. غير ملحق، لأنه إيش؟ خلط من الضمير، وبالتالي إيش إعرابها هنا؟ كلتا بحسب ما قبلها. لا لا ما في مبتدأ. مبتدأ مرفوع علامة رفعه منع من ذوي التعذر، وهو مضاف، والجنتين مضاف إليه. آتت هنا الجملة الخبر. طيب هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، ونعتذر اليوم ممكن سريع جدا، ولهذا حتى في يعني شيء من التقديم والتأخير. فيها أحيانا يشتبه جمع المذكر السالم مع الأفعال الخمسة، يعني مثلا يعملون مع مسلمون، فهذه إعرابها بثبوت النون وهذه إعرابها بالواو. أحسنت أحسنت. فهل فيه يعني طريقة للتبليغ؟ هو الطريقة أنه هذه من الأسماء، جمع مذكر السالم اسم وهذا فعل، فهما مختلفان تماما. إذا قلت لي مثلا كيف أميز، نقول أميز بالعلامات، أميز بالعلامات، فإن الفعل المضارع هذا يقبل علامات الفعل، تقول لم تدخل عليها الجازم، بينما هناك لا يدخل عليها الجازم، فبالعلامات يعني يظهر لك الفرق بينهما. لما أنت سألت تذكرت معلومة وأنا سبحان الله كأني الآن أنسيتها، مهمة جدا في هذا الباب، يعني جمع المذكر. أيوة نعم نعم، من علامات الاسم النافعة التي لم يذكرها الماتن هنا وهي من أنفع العلامات النداء. أحسنت، النداء هو من علامات الاسم فلا يدخل إلا على الأسماء. طيب إيش رأيك في يا ليت قومي يعلمون؟ هنا يا ليت دخلت على حرف، ليت حرف، فماذا نقول؟ أحسنت، هنا محذوف، والأصل يا قومي ليت قومي يعلمون. طيب لا، أنا قصدت الإسناد. الإسناد هو من خصائص من علامات الاسم، وهو الذي استدل به على الضمائر، اسمية الضمائر. الآن أقول عندما تقول ضربت زيدا، التاء هنا الضمير المتصل المبني على الضم في محرف فاعل، هذا ما دليل اسميته؟ هذا اسم ليس حرف، ما يقبل، هذا اسم ليس حرف، لا اسما، هو اسما هنا وليس حرف. ما الدليل على اسميته؟ لا، ما يقبل أي علامة إلا الإسناد إليه. ما معنى الإسناد؟ أي أنك تتكلم عنه، تتكلم عنه، فكل ما تسند إليه فإنك أو تتحدث عنه فهو إيش؟ فهو اسم. ما في بأس، ما في بأس، ذكرني، اكتب عندك وإن شاء الله نذكرها. الإسناد من الإسلام، ولهذا ذكرها ابن مالك، قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييزا حصل. والعلماء يقولون هي من أنفع العلامات، بها استدل على اسمية الضمائر. وجزاكم الله خير.